فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ

يا أيها الذين ولكن

Oh, no.

يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ

تطهرهم وتزكيهم

والحافظون

عن رسول الله ولا يرضوا يا أيها فإن تولوا فقل حسبي الله